الشيخ ما حكم الأندية للفتيات؟ الأندية للفتيات لا أرى أنها تقام، وذلك لأنني أتوقع أن يكون فيها شر كبير، ولكن المحاضرات في نطاق محدود هذا لا شك أنه طيب. لو نظم محاضرات تحت رعاية ناس أهل دين وأهل علم وأهل معرفة بالواقع، ونظمت محاضرات توجه النساء فيها إلى ما يقتضيه الشرع والخلق، لكان في هذا مصلحة كبيرة، والمرأة محتاجة للتعليم كالرجل. أما أندية تقام على غرار أندية الرجال فإني لا أرى جواز ذلك، بل أرى أنه يشتمل على فتنة كبيرة. والرجال الحمد لله يمكن، لأن عندهم العقل أكثر مما عند المرأة، فيمكن انضباطهم وتوجيههم، لكن النساء أمرهن ليس بالأمر الهين. نعم. سائلة تقول: نحن طالبات كلية الطب البشري نقوم بدراسة جسم الإنسان ككل في مادة التشريع البشري، ونضطر أثناء الدراسة أن نلمس عظام الميت وجثته، فهل هذا ينقض الوضوء أم يوجب الغسل؟ وهل يجوز النظر إلى عورته؟ هذا لا ينقض الوضوء، يعني مس الميت لا ينقض الوضوء ولا يجب الغسل. إنما اختلف العلماء رحمهم الله في تغسيل الميت هل يوجب الوضوء أو لا يوجب، وأما مجرد مسه فإنه لا ينقض به الوضوء. أما النظر إلى عورة الميت فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، وإلا فإن الواجب غض البصر، كما أنه يحرم مس عورة الميت. ولهذا قال العلماء إنه يجب على الغاسل أن يغطي عورة الميت عند تغسيله، وأن يلف على يده خرقة فينجيه حتى لا يباشر عورته بيده. ما هي الأمور أو المميزات التي تجب على المرأة أن تلتزم بها بحيث تكون داعية إلى الله، وما هي الأمور التي تعينها على ذلك؟ وهل كان من الصحابيات من يدعون غيرهم؟ نعم. سؤال يقول: من واحد تسلق علينا الجدار. نعم. ما هي الأمور أو المميزات التي تجب على المرأة أن تلتزمها بحيث تكون داعية إلى الله؟ وما هي الأمور التي تعينها على ذلك؟ وهل كان من الصحابيات من يدعون غيرهن؟ وهل أسلم على أيديهن أحد؟ الأمور التي يجب على المرأة الداعية الله عز وجل أن تلتزم بها هي ما دل عليه الكتاب والسنة من الاحتشام والتحفظ وستر ما يجب ستره من بدنها، ثم أن تكون حكيمة في دعوتها، وهي تحتاج إلى الحكمة أكثر مما يحتاجه الرجل، لأنها تباشر تعليم نساء سريعات العاطفة ضعيفات التصور قليلات العلم، فيجب علينا أن يكون عندها من الحكمة أكثر مما يكون عند الرجل. وأما هل في نساء الصحابة من يدعون إلى الله؟ فهذا لا شك أن فيه من يدعون إلى الله من النساء. وأما هل أسلم أحد على أيدي امرأة من الصحابة؟ فأنا لا أدري عنها، ويمكن أهل التاريخ الحاضرين يعلمون عن هذا أكثر مما أعلم. في أحد؟ نعم. أم سليم؟ أي لا، ما هو دليلها. نعم. يقول: إذا كانت المرأة ناقصة الذاكرة فكيف تؤخذ أحاديث الصحابيات في العهد الأول يقول على ما سمعت أن عائشة دولت أكثر من 2500 حديث. نعم. وهل هناك فرق بين صفات المؤمنة وصفات الفاسقة والكافرة من حيث التفكير والعقل والحفظ؟ إذا قيل عن النساء إنهن قليلات الذاكرة أو الوعي أو الحفظ فإنما الكلام عن الجنس ويتعم كل فرد وحده. قد تكون امرأة خيرا من كثير من الرجال في العلم والوعي والفقه والدين أيضا، لكن الكلام على الجنس من حيث هو جنس. ولهذا مثلا نقول التابعون أفضل من تابع التابعين، مع أنه يوجد في تابع التابعين من الأفراد من هو أفضل من التابعين أو أكثر. فالمرأة من حيث الجنس أقل حفظا وذكرا ووعيا من الرجل، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس في المرأة ذكر. ولهذا قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذن فالأخرى عندها ذاكرة. فعلى هذا الكلام هنا في هذه المفاضلات العامة إنما تقوم على الجنس دون الفرق. وش الفقرة الثانية؟ وهل هناك فرق بين الصفات المؤمنة والفاسقة والكافرة في العقل والتفكير؟ نعم، العقل والتفكير هذه أمور طبيعية غريزية، فلا فرق بين المؤمنة والكافرة. لكن المؤمنة قد يهبه الله عز وجل من القوة ما لا يهب الكافر، وكذلك بالنسبة للمؤمن قد يهبه الله من العلم والحفظ والوعي والتمييز والخطاب بين الأمور ما لا يهب الإنسان العاصي. وإلا فالأصل أن هذه طبائع بشرية يستوي فيها الناس الكافر والمؤمن، ولكن قد يزين الله تعالى الذين اهتدوا هدى بالعلم والتمييز والبيان والفرقان. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب مقبل على التخرج من الجامعة وأرغب العمل في مجال التدريس، لأن والدي يرغب بل يصر على أن أعمل لديه في المؤسسة الخاصة به، هل أعصي والدي وأعمل في مجال التدريس مع العلم أن المؤسسة تتعامل مع بنوك ربوية وكذلك لا تخلو بعض المعاملات من كذب وإعطاء عمولة وغيرها ممن انتشر في وقتنا الحاضر، ماذا نفعل؟ الجزاء الجواب على هذا: أولا، إذا كان عملك عند والدك يوقعك بمحرم فلا تعمل عنده، سواء اخترت التعليم أم غيره من الأعمال التي تمارسها، لأنه لا يجوز موافقة أحد من الناس فيما حرم الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهما قد بذل الجهد من أجل أن يشرك بالله وقد نهى الله عن طاعتهما، وكذلك سائر المعاصي لا يجوز أن تطيعهما فيها. أما إذا كان يمكنك أن تعمل مع والدك على وجه مباح وكان والدك محتاجا إلى ذلك، فننظر إذا كان يمكنك أن تدرس وتقوم بناجح فإنك تأتي بالأمر، وإن كان لا يمكن فإن بر الوالدين أفضل. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وتعليم العلم من الجهاد في سبيل الله، فإذا كان والدك محتاجا إليك تسد حاجته، لكن إذا كان يتعامل بالشيء المحرم فلا توافقه على ذلك. نعم. قل: ما هي الأدلة الصحيحة في وجوب تغطية الوجه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما حجة من قال بجواز كشف الوجه؟ وما هو الرد الصحيح عليه؟ وهل تكره الأم على تغطية وجهها؟ وهل يعتبر عقوقا إيش؟ وهل تكره الأم على تغطية وجهها؟ وهل يعتبر عقوقا في حقها؟ نعم. الأدلة في هذا من القرآن فالآية من الآية التي سمعنا تلاوتها: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن إلى آخره. فإذا تأملت قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هي الحكمة من أن الله نهى عن إبداء الزينة؟ الجواب لا ريب أن الحكمة هو البعد عن الفتنة. فنقول إن إظهار الوجه أعظم فتنة من إظهار الثوب عند كل إنسان يعرف هذا الأمر. ثم إن قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار من غطاء الوجه، فإذا أمر بضربه إلى الجيب فإنه سيمر بالوجه. وإن كان هذا ليس لازما ضروريا قد يمر بالوجه وقد ينزل عنه، لكننا نقول إذا أمر الله تعالى بأن يضرب الخمار على الجيب وهو أقل فتنة من الوجه فالفتنة على الوجه من باب أول. ثم نقول في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفا من أن يسمع خلخال فتحدث الفتنة فتغطية الوجه من باب أول. ثم نقول أيضا أولئك الذين يقولون بجواز كشف الوجه يقولون لو خرجت شعرة من رأسها لكان حراما، يعني شعر عندهم محرم إبرازه. وأيما أعظم فتنة وتعلقا بأن تظهر شعرة من رأسها أو يظهر وجهها؟ كل يعرف أن الأخير أشد فتنة. وهؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين نقول لهم أنتم تقولون بجواز بوجوب تغطية الرجل، وأيهما أشد؟ لا شك أن الأشد الوجه فتنة. ولهذا الرجل عندما يخطب المرأة يقول وشتوى رجليها ولا وشتوى وجهها. نعم، كل من يعرف أن السؤال عن الوجه هو في المرتبة الأولى، وإذا كان الوجه جميلا فإن الغالب أن الإنسان لا يهمه بقية الأعضاء. وإذا كانت بقية الأعضاء جميلة ولكن الوجه قبيح فإنه يرغب عنه. فالوجه في الحقيقة هو محل الفتنة وهو محل تعلق الرجل بالمرأة، ولو لم يكن فيه إلا هذه المعاني لكان كافيا. وأما الأحاديث السنة فإنها معروفة ولا يمكن سياقها الآن، لكن في كتب مؤلفة في هذا الموضوع الذي يريد الحق يرجع إليها ويتبين له. إذا صلت النساء جماعة هل يجهرن بالإقامة والصلاة وما كيفية صلاتهن؟ ولو سافر الإنسان ببعض أهله فهل الأفضل أن يصلين خلفه أعني النساء أم تصلي المرأة وحدها والرجل وحده؟ هذه المسألة يعني مسألة جماعة النساء فيها خلاف بين أهل العلم. ومنهم من يقول إن المرأة لا يشرع لها صلاة الجماعة لأنها ليست من أهل الجماعة ولذلك لم تجب عليها. ومنهم من يقول إنها مشروعة وليست بواجبة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن بشرط أن يكون منفردات عن الرجال لئلا تحصل الفتنة. وحينئذ يتم الصلاة، إذا شرعت الجماعة شرعت الإقامة. أما صلاة المرأة مع زوجها في السفر أو في البيت إذا فاتته الصلاة فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. وقد صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس بن مالك رضي الله عنه واليتيم، صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة، فكان أنس خلفه واليتيم وكانت أم سليم خلفه، وهذا دليل على أنه لا بأس أن تصلي المرأة خلف الرجال وحدها. الأفضلية ما أعرف هل هو أفضل أو أنه من باب الجائز. كيف نرد على من قال إن المرأة نصف المجتمع فيجب أن تعمل مع الرجال جنبا إلى جنب حتى لا تتعطل الأعمال وهذا يؤثر على اقتصاد الدولة؟ نعم، نرد على هذا بأن المرأة أكثر من نصف المجتمع، ولكن إذا أردنا أن تشارك الرجل في الأعمال الخاصة به معنى ذلك أننا عطلنا رجالا كثيرا عن هذا العمل، ثم ألغينا عملا لا تقوم به إلا النساء، فالنساء لهن أعمال خاصة يجب أن يقومن بها، والرجال لهم أعمال خاصة يجب أن يقوموا بها. فلا يجوز أن ننظر إلى الأمور بنظر أعور لا ينظر إلا بعين واحدة. نقول إن النساء لهن مجالات كثيرة في أعمالهن المختصة بهن، حتى عندنا في هذه البلاد لهن أعمال كثيرة، ما أكثر حاجتنا إليهن في المدارس، وكذلك أيضا في كليات الطب المنفردة عن الرجال، وكذلك في العلوم الشرعية المحضة، فلماذا لا تعمل بها؟ والذي ينادي بهذا النداء الحقيقة أنه غش لنفسه قبل أن يغش لغيره ولشعبه. امرأته إذا شاركت الرجال في العمل ثم حضرت إلى البيت تكون منهكة، لا تستطيع القيام بالبيت ولا بواجب الزوج، وربما يتعرض لها في مجال العمل رجل يكون في نظرها أحسن من زوجها، وحينئذ تتزن به ولا ترى زوجها شيئا، ثم إنها هي أيضا ستكسب من وراء هذا العمل. والإنسان عادة إذا كسب ورأى نفسه مستغنيا عن غيره صار يحتقر ولا يهتم به، وحينئذ تضيع العيشة الزوجية التي قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيكون في هذا المنهاج مضادة لله في شرعه ومضادة لله تعالى في خلقه، مخالفة لله في حكم الكون وفي حكم الشرعي. وهذه لا شك أنها كلمة حق أريد بها باطل، إن صح أن أقول إنها كلمة حق، وإلا فهي كلمة باطل، لأن القائل لها لو أنه نظر إلى أن أعمال الخلق تنقسم إلى قسمين، أعمال خاصة بالنساء يجب أن يقوم بها النساء، وأعمال للرجال يجب أن يقوم بها الرجال، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، قسم الأعمال بين هذا وبين هذا الجنس وهذا الجنس لتستقيم الأمور. هذا يقول: لماذا لا يطالب أصحاب الفضيلة العلماء ممن لديهم الحل والعقد أمثالكم سعادكم الله، لماذا لا يطالبون بمنع المجلات الخليعة مثل النهضة وأسرتي وسيدتي والشرقية ونحوها من المجلات التي تحمل السم الزعاف لهذه الأمة ذكورا وإناثا؟ أنا أعترف بتقصيري في هذه الناحية، وأرى أنه يجب ليس على العلماء فقط بل على كل إنسان غيور على دينه وأمته أن يطالب بمنع كون هذه الصحف في أيدي شبابنا من ذكور أو إناث، لأن حماية المجتمع أمر واجب، لكن ليس على العلماء فقط ولا على المسؤولين في الدولة فقط، بل هو واجب على الجميع. صحيح أن السلطة تختلف والقدرة تختلف، لكن ليس معنى ذلك أننا إذا قلنا السلطة لهذه الجهة والقدرة لهذه الجهة أن نقف نحن موقف المتفرج، بل الواجب أن نسعى ونعمل. ما ظنكم لو أن كل واحد رأى في يد ابنته أو ابنه هذه المجلة وحذره منها، إن كان متعلما يحذره بالإقناع والتبيين والتوجيه، وإن كان غير متعلم يحذره بأن يأتي بها ويطلقها ويحذره. لو أننا فعلنا هذا لحصل شيء كثير، لكن كوننا نمتص هذه الأمور ثم نقول الجناية على العلماء وعلى ولاة الأمور. أنا أقر وأعترف بأنه يجب على العلماء الذين يستطيعون أن يتصلوا بولاة الأمور يجب عليهم ما لا يجب على غيرهم، وأعترف أيضا وأقول أيضا ما أعترف لأنه ليس عليه أقول إنه يجب على المسؤولين الذين سرعهم الله تعالى على خلقه أن يكفوا عنهم مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور إذا أفسدت أخلاقهم ذهب الدين، بل ذهبت الأمة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لكنني لا أبرد الشعب أيضا من أن يقوموا بواجبهم تجاه هذه الصحف والمجلات، فإذا تعاوننا جميعا وكل بحد مقدوره وعلم الله تعالى منا النية الخالصة فإن الأمور تتحسن وترتقي إلى درجة الكمال بحسب المستطاع. نعم. يقول: قبل أن أبدأ بالسؤال أعرف أن هذا السؤال سيثير قعقعة المتعصبين الجاهلين، وهي مسألة الكفاءة في النسب، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ أن تجيبوا بعين الإنصاف بما جاء في الكتاب والسنة، ولا أظنكم تحيدون عن ذلك جزما صادقا، على أنه لا يفترض الكفاءة في النسب، علما بأنه تسبب فراق وشقاق حتى عجز أغلب البنات وسلك بعض من الناس سبل الشيطان بسبب هذه التفرقة بين القبيلي والخضيري، وأنتم تعرفون هذه المفاسد ولا يخفاكم، فالمرجو أن توجهوا الناس الوجهة الصحيحة دعم بالأدلة. نعم، الوجهة الصحيحة في هذا هو أن الكفاءة هي الدين والخلق، فإذا كان الإنسان ذا دين وخلق فإنه يزوج سواء كان قبيليا أم غير قبيلي، والتفريق بين القبيل وغيره في هذا الباب هو ما اختلف به أهل العلم، حتى أن بعض العلماء رحمهم الله بالغ وجعل الكفاءة في النسب شرطا لصحة النكاح لا للزوميه، بمعنى أنه إذا فقدت الكفاءة في النسب فإن النكاح لا يصح، يعني لو تزوجت امرأة من القبائل المعروفة برجل لا يعلم أنه من القبائل المعروفة فإن النكاح عند هؤلاء ليس بصحيح، ولكن القول الراجح الذي تعضده الأدلة أنه إذا كان من يرضى دينه وخلقه فإننا نزوجه، لأن المقصود في الحقيقة هو أن تعيش المرأة مع إنسان يتق الله عز وجل ويربيه على الخلق الكامل، إن أمسك أمسك بمعروف وإن فارق فارق بمعروف، هذا هو أهم شيء. ومثلا أننا نقوم بدعوة الناس إلى هذا الأمر هو أمر وارد، لكن من هنا أقول إن الذي يترجح عندي أنه لا يشترط لا للصحة ولا للزوم الكفاءة بالنسب، وأن المدار كله على الخلق والدين، فمن كان ذا كفاءة فإنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعه. مما يقع فيه الناس الآن مصافحة النساء الغير محارم، فما حكمه مع الحاجب الذي تضعه المرأة دون يدها ويده ومن غيره؟ حكمه أنه حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال إلا إذا كان من محارمها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هناك حاجز كالثوب والغدفة وما أشبهها أو لا يكون، وذلك لأن الحاجز لا يمنع، صحيح أنه يمنع من مباشرة البشرة للبشرة، لكنه لا يمنع من غمز يد المرأة عند مصافحتها مثلا، والشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذه العادة التي توجد عند كثير من الناس ولا سيما عند البادية ينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، والناس الذين يحبون الخير لا بد أن يمتثلوا لهذا وأن يقدموا ما يقتضيه الشرع على ما كادوه بينهم. السؤال يقول: هل الزوجة مكلفة بخدمة أهل الزوج؟ وضع بين قوسين والديه، وهل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على خدمة أهله ووالديه؟ ما رأي الشرع في ذلك؟ رأينا أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على خدمة والديه ولا يجب عليها هي أن تخدم والديه، لكن من باب المجاملة ومن باب المروءة ينبغي لها أن لا تدع هذا لا سيما مع أمر الزوج لها. وأما أن يكون الشرع يقتضي إلزامها بذلك فإنه بما أعلم لا يدل عليه، لا يدل على أن المرأة مجبرة على أن تخدم والدي زوجها، لكنه من باب المروءة ينبغي لها أن تخدم، لأن هذا أطيب لقلب زوجها ويدخل عليه السرور، وربما لو تمتنع من خدمة والديه ربما يحدث بينه وبينها عداوة ويقول هذه استكبرت وعتت وما أشبه هذا، ويرسل الشيطان بينهما الشر فيحصل فراق. وهذا سائل يسأل عن حكم وضع المكياج للمرأة ولو لزوجها، أهو حرام أم حلال؟ ذكر لي أن المكياج يضر بشرة الوجه على المدى الطويل، وإذا كان كذلك فإن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان يضرها ولو على المدى الطويل فإنه لا يجوز أن تستعمله لزوجها. ثم إن استعمالها له فيما لو تعذر عليها أن تستعمله في يوم من الأيام أصبح وجهها عند زوجها قبيحا، وحينئذ قد ينظر منها، فكون ما تبقي وجهها على ما هو عليه خلقة هذا لا شك أنه أسلم لها من ضرر هذا المكياج، وكذلك أرجى أن تكون دائما عند زوجها حظية. ولا شك أن الحسن أنه أكمل من التحسن، فما خلق الله لها من جمال الوجه خير من كونها تذهب وتتم مكياج إرضاء لرغبتها. سؤال يقول: امرأة لبست لباس رجل لكي تصد الرجال عنها وعن أخواتها المسلمات، فهل يجوز ذلك؟ كما سمعنا أكثر من مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من الرجال بالنساء، ووسيلة لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ووسيلة المدافعة بالشيء المحرم الملعون فاعله، هذا ليس بصحيح، بل الواجب عليها أن تدافع ما استطاعت وهي على لباسها. وأما أن تلبس لبسة الرجل من أجل الدفاع فإن المعاصي لا تزيد الإنسان إلا بلاء، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.